القرآن الكريم مر بمراحل. أولا كل شيء في هذا الوجود منذ خلق الله الخلق إلى أن تقوم الساعة، كل شيء في هذا الوجود قد أودعه الله في اللوح المحفوظ. هذا من الأمور المسلمة ما نناقش فيها، ومنها القرآن الكريم أودعه الله في اللوح المحفوظ. طيب، الأمر الثاني من يعني الأحوال أو المراحل التي مر بها القرآن، أن القرآن كما ثبت في روايات كثيرة وآثار كثيرة صحيحة عن ابن عباس أنه قال إن الله أنه قال فصل القرآن من اللوح المحفوظ وأنزل إلى السماء الدنيا في بيت العزة، إلى السماء الدنيا في بيت العزة. وهذا نسميه نزول جملة، نزول جملة بمعنى أن القرآن مر بمراحل. أولا أنه أودع في اللوح المحفوظ، وهذا من المسلمات، الله يقول بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، هذا لا نناقش فيه أن القرآن في اللوح المحفوظ، نعم مودع كما يودع كل شيء. طيب، الثاني أن القرآن فصل من اللوح المحفوظ وجعل في بيت العزة في السماء الدنيا، في بيت العزة في السماء الدنيا، أنزل جملة كاملة من أوله إلى آخره ووضع في بيت العزة في السماء الدنيا. طيب، هذه مرحلة. المرحلة الثالثة في القرآن أنه نزل مفرقا حسب الحوادث والأسئلة والوقائع في 23 سنة، وقيل 20 وقيل 25، والأكثر على أنها 23 سنة، 13 في مكة و10 سنوات في المدينة. هل يتعارض هذا مع هذا؟ قل لا تعارض، لأن هذا نزول جملة وهذا نزول مفرق، والله أودعه وأنزله وأراد سبحانه وتعالى إنزاله في اللوح المحفوظ، إنزاله في بيت العزة. قد يسألك سائل فيقول لك ما الفائدة من نزول القرآن في بيت العزة في السماء الدنيا، ما الفائدة؟ لماذا ينزل جملة؟ نقول أولا تشريف لهذه الأمة وتشريف للقرآن الكريم، وليعلم أهل السماوات من ملائكة الله أن هذه الأمة قد بعث فيها النبي وقد أنزل فيها القرآن الكريم، ففيه تعظيم لهذا القرآن، تعظيم لأمة محمد. طيب، نزول القرآن حقيقته أن الله يتكلم بالقرآن ثم يسمع الوحي، يسمعه جبريل فيحفظه فينزل به فيلقيه على قلب النبي صلى الله عليه وسلم فيحفظه صلى الله عليه وسلم في قلبه. هذا باتفاق،